الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم على هديهم ونهجهم إلى يوم الدين. لازلنا نتابع الحديث حول رخص الشرع وتخفيفاته، وقد سبق أن ذكرنا أن أسباب التخفيف في العبادات منهم من قال بأنها خمسة، ومنهم من قال بأنها ستة، ومنهم من قال بأنها سبعة. وذكرنا السبب الأول ألا وهو السفر، وذكرنا رخصه الثمانية، وذكرنا أيضا الرخصة التاسعة التي استدركها ابن الوكيل، وذكرنا السبب الثاني المرض، وقلنا بأن رخصه كثيرة، وذكرنا أيضا السبب الثالث وهو الإكراه، وقد ألجأنا الحديث على أنواع وشروط وأركان الإكراه إلى وقت آخر إن شاء الله. وذكرنا أيضا السبب الرابع وهو النسيان، وقلنا بأنه مسقط للإثم، كما ذكرنا أيضا السبب الخامس ألا وهو الجهل بالحكم. ثم ذكرنا السبب السادس، وبدأنا في هذا السبب لكننا لم نتم الحديث على حول هذا السبب ألا وهو عموم البلوى. عموم البلوى، وهذا هذا السبب بنى عليه الأحناف مذهبهم، لأن هذا السبب عن السبب السادس في الحقيقة جاء لماذا؟ للتخفيف والرفق بالمكلف. فالأشياء التي يصعب ويعصر على الإنسان الابتعاد عنها، الإسلام جعل له مخرجا في هذه الأشياء. فمثلا إذا كان الإنسان مبتلى بسلس البول، أو بسلس الغائط، أو بسلس المذي والودي، أو بسلس الاستحاضة، فهنا لا نقول له أن يغير ثيابه في كل صلاة. فإذا كان هناك نقطة، إذا كان هناك نقطة من البول مثلا لم يراها، فنقول هذا معفو عنه. كما ذكرنا أيضا دم القروح والدمامل والبراغث والقيح والصديد، وبينا أنه لم يقم دليل صحيح على نجاسته أبدا. كما ذكرنا أيضا أشياء أخرى لا يمكن للإنسان أن يتجنبها، ووقفنا على أشياء أخرى وهي مسألة مشروعية الاستجمار بالحجر، ومسألة استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحوائج. وأنتم تعلمون أن كما قلنا سابقا في بعض دروس الفقه أنه يحرم تعمد استقبال القبلة، ويحرم أيضا تعمد استدبارها أثناء قضاء الحاجة. إذا كان الإنسان في صحراء وأراد أن يقضي حاجته وليس هناك ساتر يستره، يعني الساتر المعتبر، وقد ذكرنا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا، والحديث الصحيحين. وكما ذكرنا حكمة التحريم، فالقبلة معظمة وجهتها معظمة، فيجب على قاضي الحاجة أن يصونها وأن لا يتعمد التوجه إليها ببول أو بغائط. لكن هناك خلاف في مسألة، كثير من العلماء قالوا بالجواز، والشيخ الألباني يرى أنه عدم الجواز والصحيح الجواز. إذا كان بين يدي قاضي الحاجة ساتر وهذا الساتر مرتفع يستره. إذا كان مثلا في البنيان، هل نقول له يحرم عليك تعمد استقبال القبلة، وهل نقول له يحرم عليك استقبال القبلة أو استدبارها، استقبال يحرم عليك استقبال القبلة أو استدبارها بماذا أثناء قضاء الحاجة؟ الجواب لا، لا يحرم، لا يحرم. لماذا؟ أن هناك نصوصا، لأن هناك نصوصا أخرى بينت الجواز، فمن ذلك ما ورد عن مروان الأصفر حيث قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت أبا عبد الرحمن، أي يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ يعني قد نهي عن استقبال القبلة أو استدبارها أثناء قضاء الحاجة؟ قال بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. والحديث صححه الشيخ الألباني نفسه في صحيح سنن أبي داود. وأيضا واحد صعد على السطح فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل أو مستدبر، أو رأى صحابيا مستقبل أو مستدبر القبلة بماذا؟ في قضاء الحاجة. فإذا كان هناك ساتر فالصحيح أنه لا بأس ولا إثم ولا حرمة، ولا حرمة إذا كان، ولا سيما في البنيان. كذلك مسألة مس المصحف، على من يرى أن مس المصحف للجنب والحائض والمحدث لا يجوز، على من يرى، والصحيح الجواز مطلقا حتى للجنب، وإن كان الأفضل، الأفضل نقول الأفضل، أما أن يقرأ القرآن وهو جنب وهي حائض وهي نفساء وهو محدث هذا جائز، لا دليل على المنع أبدا. فلنبدأ بالبراءة الأصلية، والشيخ الألباني أطال نفس المسألة، والشيخ الحويني أيضا أطال نفس المسألة، وأنا كتبت كتابا بعنوان إعلام الخائض بجواز مس المصحف للجنب والحائض. فسعيد بن مسيب سئل أيقرأ الجنب القرآن؟ قال ويحك، أو قال ويلك، هو في جوفه فكيف لا يقرأ. وكذا سعيد بن جبير وعمر بن الخطاب عندما خرج من قضاء الحاجة فقال له رجل ألا توضأت، وفي رواية ألا اغتسلت، هذه شاذة. قال لما؟ قال لعلنا نسألك عن آية. فقال من أفتاك بهذا؟ أمسيلمة الكذاب؟ وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقرأ سورة البقرة وهو جنب، وكان يقرأ ورده وهو جنب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكتب إلى ملوك بني الأصفر، إلى اليهود والنصارى وإلى المشركين، وكان يكتب لهم ماذا يكتب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ويذكر آية، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله الآيات. فقالوا هذا مشرك، إنما المشركون نجس. فقالوا المراد به آية أو بعض آية، فلذلك حتى إنهم اختلفوا في قراءة آية أو بعض آية، وابن حزم استهزأ بهم وقال أي آية تقصدون؟ هل آية الدين أم آية الكرسي وهي ثمن، أو بعض آية مدهمتان آية كيف تقرأ بعض آية منها، والعصر آية كيف تقرأ بعض آية منها؟ واستهزأ بهم. والسلف الصالح كانوا إذا أرادوا أن يكتبوا مصحفا كلفوا مجوسيا كما في كتب السنة، وفي صحيح البخاري أن واحد إذا أراد مصحفا أرسل جاريته وهي حائض وتأتيه بالمصحف، وهكذا أمثلة كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الله تطوفي به بالبيت، إذن معناه أنها تدخل المسجد وتفعل كل شيء وتقرأ القرآن، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وكل ما ورد من الأحاديث لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، ليس الجنابة ما كان يمنعه عن الذكر شيء ليس الجنابة. هذه كلها أحاديث ضعيفة جدا شديدة الضعف، حتى إن الشيخ الألباني رحمه الله قرر في الإرواء أن كثرة طرقها زادته ضعفا، زادت هذه الأحاديث ضعفا أو زادتها ضعفا. إذن وحتى الآية، آية في حق لا يمسه إلا المطهر المراد به الملائكة، فإذا جعلناه خبر فأخبار الله لا تتعطل، وإذا جعلناه لا نهي مثلا من فعل ذلك فهو آثم، فهو آثم. وأيضا استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم عليه أحد الصحابة وهو يبول فلم يرد عليه السلام حتى تيمم، هذا عليهم لا لهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهارة، والمؤمن لا يجنب ولا ينجس. وقد لقي أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أزقة المدينة ثم خنس ورجع إلى بيته، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كان معنا ثم ذهب إلى بيته، فقال أين كنت يا أبا هر أو كما قال، فقال إني كنت على جنابة وكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله المؤمن لا يجنب. إذن فقالوا إذا كان بالمنع، يعني على من يرى المنع ولا دليل على المنع، ولا دليل على المنع أن يمس الإنسان المصحف وهو جنب لا بأس، أن يقرأ القرآن وهو جنب لا بأس لا بأس، لكن الأفضل أن يكون على أحسن هيئة وأحسن صفة وأحسن حال، هذا الأفضل. لكن الجواز، الجواب نعم بالجواز. فمن يرى المنع يقول المحدث يمس المصحف، ومن يرى المنع يقول الحائض تمس المصحف ولو بماذا؟ بعود، قال لي لكثرة لطول الحيض فيها، لطول الحيض فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه كما في الصحيح. إذن فقالوا إذا كان معلما أو كان متعلما قالوا لا بأس، والصحيح الجواز مطلقا، صحيح الجواز مطلقا. كذلك عندنا مسألة المسح على الخف، مسألة المسح على الخف. في الحقيقة شرع المسح، هل هناك تعليل أم لا تعليل؟ هل المسح فيه أن نقول بأنه تعقل معنى شرع لمشقة نزعه في كل وضوء، أو نقول الله أعلم؟ وطبعا أنتم تعلمون أن من تركه رغبة عنه فهو شيطان كما يقول إبراهيم النخعي. وأما الشروط التي ذكرها الفقهاء فلا أساس لها من الصحة، لأنها رخصة، والرخصة لا تحتاج إلى كثرة شروط، فإذا وضعنا لها كثرة شروط أصبحت آنذاك عزيمة وليست رخصة، وليست رخصة. الجمهور من الفقهاء قالوا بأن مسح الخف في الحضر لمشقة نزعه فقط في كل وضوء، وقد يتكرر 5 مرات، ومن ثم وجب نزعه في الغسل، لأن الغسل لا يتكرر كما يتكرر الوضوء، كما يتكرر الوضوء. كما أجاز المسح على العمامة، أجاز المسح على العمامة أيضا لمشقة استيعاب الرأس، وبعضهم أيضا أجاز المسح حتى على الطاقية. والصحيح الجواز، وإن منع البعض بدعوى أنها لا تستوعب الرأس، والصحيح الجواز، صحيح الجواز. أما عن العمامة فورد فيها أدلة كثيرة، هذا النبي عليه الصلاة والسلام مسح الرأس ومسح يعني حالات 3، مسح الرأس وحده، ومسح العمامة وحدها، ومسح الرأس والعمامة معا، العمامة معا. إذن فإذا المسح جائز، المسح جائز، وهناك نصوص كثيرة، هناك نصوص كثيرة. قول النبي عليه الصلاة والسلام يقول عمرو بن أمية رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، عمامته وخفيه كما في صحيح البخاري. وورد أيضا في صحيح مسلم حديث بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، الخمار المراد به الستر ديال الرأس، الجمع خمر بضمتين يعني العمامة أو ما يستر به الرأس، ومسح أيضا الناصية والعمامة، يعني ما أقبل من الجبهة من الشعر هذه يقال لها ناصية، هذه الناصية. يعني كي يقول المغيرة بن شعبة بأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، هذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم. إلا أن في المغني ابن قدامة يرى أنه إذا كان بعض الرأس مكشوفا إما جرت العادة بكشفه قال استحب أن يمسح عليه مع العمامة، وذكر الرواية على ماذا؟ على الإمام أحمد، واستدل بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة وناصيته، استدل بهذا الحديث. أما الطاقية اللي كان سميها القلنسوة قالوا لا يجوز المسح عليها، واستدلوا أيضا بكونها لا تستر جميع الرأس، قال لك في العادة لا يدر عليه، أنها لا تستر جميع الرأس في العادة ولا يدر عليه. ثانيا قالوا لا مشقة في نزعها، لا مشقة في نزعها، وهذا غير صحيح، إنها هي رخصة، وهذا من يمنع يضع شروطا لا أساس لها من الصحة، والجواز هو القول الصحيح. أما خمار المرأة فيجوز المسح عليه، إن أم سلمة رضي الله عنها كانت تمسح خمارها، بل ابن المنذر ذكر ذلك في الإجماع على أن المرأة تمسح على الخمار، تمسح على الخمار. وهكذا لعل التوسع سيكون إن شاء الله في دروس الفقه. كذلك من المسائل التي تكلم عليها العلماء في عموم البلوى مسألة استعمال الماء، هل يحكم على الماء بالاستعمال إذا كان متردد ما دام مترددا على العضو؟ قالوا الجواب لا يضر، لا يضره التغيير، وأنه يعني عبارة عن ماذا؟ عبارة عن التقاء طاهر بطاهر، فيجوز مثلا استعماله حتى ولو سقط من العضو، من العضو. وكذلك قالوا أيضا بأن الماء الذي يتغير بطول المكث أو يتغير بالتحلب يعني الخضرة التي تعلو الماء أو بالطين المغرى أو كل ما يعصر صونه عنه، كل ما يعصر صونه عنه قال جائز، لأن عامة البلوى في مياه المسلمين أنها تتغير بطول المكث وأيضا بالطين وأيضا بالتحلب، حتى قال المرشد معين فصل وتحصل الطهارة بماء من التغير بشيء سليم إذا تغير بنجس طرحا أو طاهر لعادة قد صلحا إلا إذا لزمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب. المغرة هو يعني تراب أصفر، لاحظوا إذا كان تراب أصفر عندما يصل إليه الماء كيف يصير الماء؟ يصير أصفر، وهكذا إذا كان أخضر إذا كان أزرق يعني هو يتغير بتغير التراب أو بلون التراب، فهذا نقول أو بسقوط ماذا؟ ورق الأشجار فيه وتغير، فهذا نقول له نظرا لعموم البلوى فالماء طاهر، فالماء طاهر. كذلك البارحة تحدثنا عن ماذا؟ عن مسألة صلاة الخوف، ففي شدة الخوف، في شدة الخوف المصلي يستدبر القبلة، وأنتم تعلمون أن الفقهاء قالوا لا يستدبر القبلة، لا يستدبر القبلة، فإذا استدبر القبلة بطل صلاته، ولكن يجوز له أن يستدبر القبلة في شدة الخوف. وأيضا أباح له العلماء كثرة الأفعال، وأيضا أباح له ماذا؟ الحركات الكثيرة، قالوا لأن عموم البلوى في صلاة شدة الخوف. كما أباح أيضا النافلة على الدابة في السفر بل وعلى وفي الحضر، وفي الحضر على الصحيح. إذن كما أباح أيضا ماذا؟ أباح الصلاة صلاة النافلة جالسا أو مضطجعا، جالسا أو مضطجعا لغير ماذا، ولكن على النصف، على النصف، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق لنا. كما أباح أيضا قال لك الإبراد بالظهر، تأخير الصلاة لماذا؟ في شدة الحر، في شدة الحر. ولكن هذا لا يجوز في ماذا، أو لا يمكن في لا يعني لا نقول بالإبراد بالجمعة. لماذا؟ لأنه ورد استحباب التبكير إليها، التبكير إليها. كما قالوا أيضا لعموم البلوى ويعسر على الإنسان الابتعاد عنه مسألة ماذا؟ مسألة المطر والوحل والطين، فقالوا لا بأس أن يجمع بين الصلاتين المشتركتين الوقت. وقالوا أيضا يترك الجماعة والجمعة بالأعذار المعروفة، وإن كان لا دليل، لا دليل مرفوع، لا دليل مرفوعا صحيحا، لا يوجد دليل مرفوعا صحيحا. هناك آثار نعم، وهو قول المالكية، قال به الإمام مالك كون النبي عليه الصلاة والسلام جمع بدون عذر وبدون مرض وبدون سفر، فقال يريد أن لما سئل ابن عباس فقال يريد أن لا يحرج أمته، فقالوا إذا كان هذا ليس هناك سفر وليس هناك مرض، فقال من باب أولى وأحرى مسألة المطر أو الريح، أو الريح. والصحيح أن هناك سنة أخرى مهجورة، مش الجمع. شنو هي السنة المهجورة؟ أنه يؤذن المؤذن الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ألا صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. ما يقولش حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، صلوا في رحالكم. هذا هو، هذه هي السنة المهجورة، هذه هي السنة المهجورة. كذلك قالوا عموم البلوى وجوب قضاء ماذا؟ عدم وجوب قضاء الصلاة ووجوب قضاء الصوم. لماذا؟ قال لك لأن الصلاة لتكررها، بخلاف الصوم يكون مرة في العام، يكون مرة في العام. كما قالوا أيضا لعموم البلوى لا بأس، يجوز للولي أن يأكل من مال اليتيم بقدر أجرة عمله، طبعا هذا إذا احتاج، إذا احتاج. كما أيضا جوزوا تقديم نية الصوم على أوله، على أوله، وهذا معروف عند المالكية. ونية صوم النفل بالنهار، وطبعا لأن المتطوع أمير نفسه كما سبق لنا، والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأل عائشة رضي الله عنها هل من طعام، قالت لا، فقال إذن أنا صائم، وهو في النهار، ولم يبيت النية. ولما جاء وسأل هل من طعام فقالت نعم، تصدق على بريدة، قال هو لها صدقة وعلينا ولنا هدية، فأكل صلى الله عليه وسلم. فقال المتطوع أمير نفسه، أمير نفسه. وكذلك عليه الصلاة والسلام لما واحد دعاهم لوليمة وبعض الصحابة كانوا صائمين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما وقد تكلف لكم وأمرهم أن يأكلوا، فهو يعني متطوع أمير نفسه، ولكن إذا لم يشاء أن يأكل يدعو، يدعو لصاحب الوليمة، يدعو لصاحب الوليمة. كذلك من عموم البلوى أن الإسلام أباح لماذا؟ لبس الحرير، لبس الحرير لماذا؟ للحكة وللقتال، وللقتال. كما أباح أيضا الإسلام يعني نظرا لعموم البلوى بيع بعض الفواكه بقشرتها، يعني مثلا أباح الرمان، أباح بيع الرمان بماذا؟ بالقشرة. كما أباح بيع البيض بقشره، هذا في الحقيقة المفروض ينبغي أن يزال القشر، ولكن لعموم البلوى ترك القشر ووزن مع الحب ووزن مع الحب. كذلك أباح الإسلام النظر إلى ماذا؟ عند الخطبة إلى مخطوبته، وأباح أيضا الإسلام النظر إلى المرأة للتعليم، وأيضا الإشهاد، وأيضا المعاملة، وأيضا المعالجة، وهكذا. فأما فيما يتعلق بالخطبة فهناك نصوص كثيرة، من ذلك جابر بن عبد الله لما تزوج وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه خطب امرأة فقال هل نظرت إليها؟ قال لا، فأمره أن ينظر إليها، قال فإن في أعيني الأنصار شيئا. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. والرجل الذي كان يتخبأ لمخطوبته حتى رأى ورأى ما دعاه للزواج بها، فلما أخبر الصحابة قالوا أنت من أصحاب رسول الله وتفعل هذا؟ يعني كأنهم استعظموا الأمر، دليل على أن المرأة كانت تغطي وجهها، وإلا فما فائدة أن يتخبأ في البساتين لينظر إلى وجهها؟ فلو كان وجهها مكشوفا لكان يكفي أن يراها في الطريق أو في الأماكن العامة. وكذلك عند الإشهاد وعند المعالجة، مع أنه لا يجوز النظر إلى المرأة إلا لهذا. ومع ذلك جوز العلماء أيضا لما جاء رجل إلى ليخطب امرأة فقال لهم إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله، فطلب منهم أن ينظر إليها فاستعظموا الأمر، كيف تقول هذا؟ فقال لهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرني. فقالت إن كان رسول، فقالت البنت وهي في خدرها إن كان رسول الله أمرك فانظر وإلا فأنشدك، وإلا فأنشدك. هذه أدلة يعني قاطعة في كون وجه المرأة عورة. وهناك هذه أحاديث أخرى صريحة، المرأة عورة، المرأة عورة. هناك أحاديث أخرى كثيرة، والنقاب مشروع، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين كما في الصحيح، معنى أنها في غير الحج فتنتقب. طيب، لكن قال بعض العلماء يجوز العقد على المنكوحة من غير نظر، لأنه إذا اشترطناه فيه مشقة، وهذه المشقة لا يحتملها كثير من الناس، ولا سيما يعني الآباء في بناتهم وأخواتهم، كل خاطب يأتي وينظر إليها. لذلك يعني الأفضل أن ينظر إليها من بعيد، أو ينظر كيف يعني ينظر كيف ينظر إليها، كيف ينظر إليها. وإن كان الأفضل أن ينظر إليها، ويجوز له أن ينظر مرة أخرى، مرة ثانية وثالثة حتى يتأكد. طبعا إذا كان الرجل يريد الزواج لكنه في النظرة الأولى لم يتثبت جيدا فلا بأس أن يعيد النظرة، وفي المرة الثانية كذلك فلا بأس أن يعيد النظرة. والله عز وجل مطلع على القلوب، ولا تكون نيته سيئة. كذلك من عموم البلوى أباح الإسلام لنا أربع نسوة، إلا الآن مدونة الأسرة منعت ذلك، وطبعا مدونة الأسرة فيها محاربة شرع الله عز وجل في بعض المسائل، يعني مثل قضية الولي ومثل المسألة هذه، إلا بإذنها أو، وهل هناك مثلا امرأة تعطي الإذن إلا من رحم الله؟ طبعا مع أنهم لو كنا يعلمنا الثانية للزانية، كما قال أحد الكتاب، يعني كتب كتاب اسمه الثانية للزانية، فيعني لو اقتصر على واحدة الرجل، إذا لم يقتصر على واحدة وتزوج الثانية والثالثة أو الرابعة، أما من تزوج الثانية فكما قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، قال من تزوج امرأة إن حاضت حاضة وإن مرضت مرضة، ومن أراد ومن تزوج اثنتين عاش بين ذئبتين، ومن أراد أن يتزوج فعليه بأربع. ويقال بأنه كان مطلاقا رضي الله عنه، وهذه مسألة أخرى ستأتي إن شاء الله، هل الطلاق لغير سبب مكروه أو غير مكروه، وقد كنا أشرنا إليه في الدروس السابقة ونتوسع فيها أيضا في الدورة الثانية، أنه يقال إنه جمع نساءه الأربع وقال أنتن جميلات الأخلاق طويلات الأعناق طيبات الأعراق لكني رجل مطلق فأنتن الطلاق، طلقهن في جلسة واحدة. فالمهم إباحة أربع نسوة. لماذا؟ فلم يقتصر على واحدة، تيسيرا على الرجال وأيضا تيسيرا على النساء لكثرتهن. فاللهم نصف الرجل ولا أن تبقى عانسا. ولكن الإسلام لم يزد على أربع. لماذا؟ لما فيه من المشقة على الزوجين في القسم. أما النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن القسم في حقه واجبا كما قال بعض العلماء. والصحيح أن الحديث الذي يذكره من يرى الوجوب على النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، كانوا يقول هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، لم يكن القسم في حقه واجبا. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. أما في حق البشر فليتق الله عز وجل في حق غير النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يعدل، وإلا جاء يوم القيامة وشقه مائلة. واذكروا قضية معاذ بن جبل رضي الله عنه، يقال بأنه كان عدلا بين أزواجه حتى شربت ماء ما كان يشربها عند امرأة ليست نوبتها، عندما تكون نوبتها نعم. حتى إنه قال يعني سبحان الله، كان عنده تزوج الثانية وكان عدلا في تصرفاته وفي أقواله حتى في المطعم والمشرب والملبس والمأكل وإلى غير ذلك. فقدر الله ماتتا في يوم واحد، فماذا فعل؟ أقرع بينهن من يغسل أولا، وأقرع بينهن من يحشر أولا. شوف هذا هو العدل، هذا هو العدل. ثم أيضا مشروعية الطلاق، لأن البقاء مع الزوجة يعني على خلاف، وربما يؤدي هذا إلى ماذا؟ إلى التنافر، إلى التنافر أكثر. ولذلك شرع الطلاق. لماذا؟ حسما ومادة وقطعا لدابر الخلاف والتنافر، وأيضا دفعا للمشقة على الزوجة أو الزوج. ولذلك شرع الإسلام الخلع، شرع الإسلام الخلع، يعني بأن المرأة تفتدي بماذا؟ يعني ترد له ما أخذت في الصداق. وهل تزيد المرأة على ما أخذت في الصداق؟ هذا كلام آخر. إن المرأة التي قالت النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرها أن ترد عليه صداقه، قالت أزيد وأزيد، يعني بستان، كان أصدقها بستانا. وكذلك يعني النزول على حقها، يجوز مثلا إذا كان عنده مثلا ثلاث أو أربع، عنده أربع نسوة وأراد أن يطلق واحدة لكبار سنها لكنها ربما تضيع وليس لها معيل، فتقول له يعني أنا تنازلت، إذا كان عنده واحدة صغيرة مثلا، تنازلت على ماذا؟ لك على حقي، يعني تطلب منه أن يبقيها، كما فعلت سوداء مع عائشة رضي الله عنها. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا كما قال الله عز وجل. كذلك الفسخ للعين، إذا كان العين يعني هناك مثلا تزوج امرأة وكانت رائحتها، رائحة فمها شديدة، فمن حقه أن يطلق، أو رائحة فرجها شديدة فمن حقه أن يطلق، يعني هذه أسباب الفرقة. أو كان فيها عيب في جسمها، كان فيها عيب في جسمها ولم تذكر ذلك. وكذلك الرجل إذا كان فيه عيب فإذا صبرت فبها ونعمت، وكذلك هو إذا صبر، لكن إذا أراد أن يطلق فهذا من أسباب الفرقة، هذا من أسباب الفرقة. وكذلك الإسلام يعني شرع ماذا؟ الرجعة في العدة، لأن الطلاق غالبا ما يقع في حالة غضب ويقع بغتة، شيء غضب الطافح. طبعا الغضب الطافح حتى المالكية قالوا حالة الغضب الطافح يعني لا يلزم، وأما الأحنف يعني قالوا يعني إذا كان لا يفرق بين السماء والأرض قال لك لا يلزم، وأما الحنابلة فقالوا الغضب مطلقا لا يلزم فيه الطلاق. واستدلوا بماذا؟ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق ولا عتق مع إغلاق، فقالوا بأن الإغلاق هو حالة غضب، ومش الغضب يعني الخفيف، طبعا الغضب الشديد ولذلك ابن القيم ألف كتاب سماه إغاثة اللفن، في أن طلاق الغضبان لا يلزم، رسالة صغيرة وهي رسالة قيمة. فيشق عليه التزامه يعني في حالة غضب وفي حالة الخصام، ولذلك شرع له ماذا؟ الرجعة داخل التطليقتين. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية، إن شيخ الإسلام يعني قال إذا قبل زوجته بعد الطلاق فهي رجعة، إذا جامعها بعد الطلاق فهي رجعة، طلاق رجعي طبعا، طلقها تبقى في بيته لا تخرج، لعله يراجع نفسه ويندم عما بدر منه وصدر منه. فإذا قبلها أو جامعها فهذه رجعة لا يحتاج إلى رجعة، والبعض يشترط في الرجعة أيضا الإشهاد ويشترط، وهذا فيه مبالغة. إذا كان رجعة لا بأس، لكن لم تشرع الرجعة دائما. فإذا طلقها ثلاثا يعني ليس في كلمة واحدة أنها في كلمة قد جمعت، إن الطلاق الثلاث على الصحيح لا يلزم في كلمة واحدة. أما إذا كان مفرقة فهذا نعم، يعني حتى تنكح زوجا غيره، لأن ربما أراد المشقة يعني بالزوجة وأراد الإضرار بها كما كان في أول الإسلام، كما كان في أول الإسلام. كذلك يجبر الإنسان على الوطأ أو الطلاق في الإيلاء، في الإيلاء، إما أن يوطئها يعطي حقها لا يدعها معلقة، لا هي متزوجة ولا هي مطلقة، فإذا يجبر على ماذا؟ يجبر على الجماع، يعطيها حقها، وإلا نقول له الطلاق، نقول له الطلاق. مفهوم؟ يعني الله عز وجل يقول للذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، تربصوا أربعة أشهر، فإن فاءوا يعني معناه رجعوا. يعني الإيلاء شنو هو الإيلاء؟ الإيلاء هو الحلف، أن يحلف الرجل أن لا يطأ امرأته. فهنا ينتظر أربعة أشهر، ينتظر هذه المدة ولا شيء عليه فيها، أما بعدها فإن طلبته المرأة، إذا طلبته المرأة بعد ما فاتت هذه المدة وقفه القاضي، فإما أن يفيء وإما أن يطلق المرأة. الفيء شنو معنى الفيء؟ يعني يرجع الجماع لمن لا عذر له. فإن فاء فماذا عليه؟ عليه كفارة يمين على ما هو مشهور عند الفقهاء، على ما هو مشهور عند الفقهاء. إذن فهنا يعني لعموم البلوى في التزام موجب لماذا؟ لحق الزوجة. كذلك مشروعية الكفارة في الظهار، مشروعية الكفارة فين؟ في الظهار. الإنسان إذا قال أنت علي كظهر أمي، أنتم تعلمون سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قصة معروفة لديكم. فنزل الحكم من فوق سبع سماوات، مفهوم؟ إذن فينبغي الإنسان في الظهار أيضا عليه كفارة، وكذلك في اليمين. هذا لم نقل له يطلقها، لا قلنا له يعني قال له الإسلام كفارة، وفي اليمين أيضا قال له كفارة، قال له كفارة. ثم في اليمين عمل له تيسير. شنو هذا التيسير؟ يعني إما وإما، إما يعني خيره. لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير أو كل آية وجدت فيها أو فهي لماذا؟ للتخيير. وكل ما فيه فمن فهي للترطيب، فهي للترطيب. هذه قاعدة معروفة عند الفقهاء. إذن كفارة اليمين فيها التخيير، وأما كفارة أخرى ففيها ماذا؟ يعني هناك كفارة ظهار والقتل والجماع، هذه لندرة وقوعها، ولهذا شرعت الكفارة للزجر عنها، للزجر عنها. كما أيضا مشروعية التخيير في نظر اللجاج، يعني إذا التزم إما التزام وإما الكفارة، أما يعني إذا لم يلتزمه فعليه كفارة، لما في التزام بالمنظور لجاج من المشقة، لجاج من المشقة. إذن هذا بعض ما يتعوى. هناك أشياء أخرى تتعلق في التخيير بين القصاص والدية، هذه من أجل التيسير على الأمة، التيسير ماشي على الجاني، الجاني والمجني عليه. أما في شرع موسى عليه الصلاة والسلام كان القصص هو ولا غيره، كان القصص متحتمة ما كانتش الدية. وأما في شرع عيسى قالوا كانت الدية وما كانش القصص، لكن شرعنا فيه تخفيف مخير بين القصاص والدية، مخير بين القصاص والدية. طبعا أيضا من مسائل التي تدخل في عموم البلوى مشروعية الوصية عند الموت. مش الإنسان ربما إذا فرط منه شي حاجة مخالفة شرعية في حال الحياة، هنا كيستدرك وكيوصي ولكن طبعا يوصي بالثلث وما يزيدش. علاش؟ حتى نعم السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شنو سعيد؟ شنو السلام؟